الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلامك كمتين يا هلا الله وسلي بسمة طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بأثر طول ما تشاهدنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل إن شاء الله في شرح متن الغاية والتقريب لمولانا القاضي أبي شجاع رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه. وإحنا في كتاب الزكاة، في زكاة الزروع، في فرق بين الزروع والثمار. الثمار يعني شجر، الزروع يعني زرع في الأرض. فالفول ثمار ولا زروع؟ ها، اللي عنده شجرة يبقى اسمه ثمار. احنا زرعين برتقال، يبقى البرتقال ده اسمه ايه؟ ثمار. تفاح ثمار، لكن احنا عاملين قوطة يبقى زروع، عاملين بطاطس يبقى زروع. طيب الزكاة بتجب في الزروع في ايه؟ ده اللي احنا هنقراه دلوقتي. قال المصنف، مين المربي المصنف؟ المصنف هو مؤلف المتن، وهو مولانا ابو شجاع. الله الله على الأزهر. على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وسلي بسمة طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بأثر طول ما تشاهدنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق. يعني مثلا الفراولة هناكلها وما ناكلهاش مش مشكلة. طيب الترمس، ترمس مدخر. يعني ايه كلمة مدخر؟ يحفظ بدون تلاجة. لكن هل الترمس طعام ضروري؟ مش ضروري. طب الرز مدخر يحفظ بعيد عن التلاجة، نمرة اتنين، اكل ضروري. القمح، الفول، العدس، كل الاطعمة دي مقتاتة، يعني قوت، اكل ضروري للانسان. نمرة اتنين ايه؟ ها، مدخرة، اي تحفظ بعيدا عن ايه؟ عن التلاجة والحاجات بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها. إذن مش أي زروع أنا بقول فيها زكاة. ولذلك سيدنا الشيخ اللي كان بيسأل الزيتون في زكاة ولا مفيهوش زكاة؟ ها، الزيتون لو سيبناه كده يبوظ ولا ما يبوظش؟ هيبوظ، لو سيبناه أخضر هيبوظ. نمرة اتنين، الزيتون ده قوت أكل ضروري؟ ممكن يكون ضروري لو احنا عصرناه واستخرجنا منه الزيت، بس الزيت اللي ضروري مش الزيتون. طيب، واما الزروع فتجب. تجب يعني ده مش بمزاجك، ده وجوب. واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة سنة 2 ايه؟ ها، هجرية، في شهر ايه؟ ها، شهر رجب؟ لا، ربنا فرض الزكاة وفرض الصوم في شهر شعبان سنة 2 هجرية. شهر شعبان سنة 2 ايه؟ هجرية. فرضت الزكاة وفرض الصوم. وأما الزروع فتجب. الوجوب له تعريف، هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ده تعريف. التعريف الثاني ايه؟ هو الذي طلبه الشارع طلبا جازما. يعني أنا عايزه. صفحة 149. إذن تعريف الوجوب إيه هو؟ ها، ما طلبه الشارع طلبا إيه؟ ها، جازما. جازم يعني ضروري. طيب، فتجب الزكاة فيها أي في الزروع بثلاثة شرائط. شرائط ممنوعة من الصرف، ولذلك تجرب الإيه؟ ها، وعلامة الجر الفتحة. شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون. إحنا دلوقتي في حشيش اللي بيطلع في الأرض ده، الحشيش ده إحنا بنقطعه ونستفيد بيه مثلا، يعني هل عليه زكاة؟ ده ما زرعوهوش الآدميين، ده مش زرع آدميين، ده حاجات كده طلعت كده لله. يقول لك عليها زرع شيطاني، استغفر الله، احنا ما نقولش زرع شيطاني ابدا، ده بتاع ربنا، ربنا اللي زرعه. غابه، غابه وانزرعت، ما نعرفش زرعت ازاي، حاجات كده بتطير في الهواء من الزروع المجاوره، فراحت زرعت الغابه ولا الجزيره. طب هل الزرع ده الادميين بياكلوه؟ لا. يبقى ده ايه؟ ها، ليس من الزروع التي تجب فيها الايه؟ ها، لقينا له فايدة، لقينا طلع بعض الأعشاب كده بتطلع لوحدها في الصحراء وليها فايدة زي الدواء. إيه الحكم هنا؟ ولا حاجة. ليست فيها إيه؟ زكاة. مشينا في الجبل ولقينا شوية زرع كده، الحبوب دي تنفع إنها تبقى أدوية، أعشاب وحاجات زي كده بتستخرج من وسط الجبال. مين اللي زرعها؟ إحنا ما زرعناهاش. طيب، وأن يكون أي الزروع قوتاً مدخراً، قوتاً أي طعام ضروري. طعام يحتاجه الإنسان. فأنا قلت لحضراتكم في أطعمة مش ضرورية. طيب، الحمص، الحمص مدخر ولا مش مدخر؟ دخر. لكن هل إحنا هنا في مصر الحمص ده بالنسبة لنا قوت؟ أنا عازمك النهاردة على حمص بقوطة. تفضل يا مولانا، تفضل يا سيدي، تفضل. يبقى إذن أنا عاوز يكون إيه؟ قوت أي طعام ضروري للآدميين. اتنين، مدخر أي يحفظه، ها، بعيدا عن التلاجة لوحده كده. فلما نحط الرز لوحده يحفظ، لما نحط الذرة لوحدها تحفظ، لما نحط العدس لوحده يحفظ، ما فيش أي مشكلة خالص. طيب، الشرط الثالث، وأن يكون نصابا. إحنا اتكلمنا قبل كده عن الذهب، صح؟ قلنا ايه في نصاب الذهب المرة اللي فاتت؟ حد فاكر؟ انا عندي ذهب كم جرام؟ 50 جرام. يطلع عليه زكاة ولا ما يطلعش؟ 50 جرام. ليه ما يطلعش؟ عشان سيدنا النبي حدد ان الذهب بيطلع في 20 مثقال، المثقال 4 جرام وربع، يعني دينار. 4 جرام وربع في 20 بكام؟ 85. إذن النصاب 85. فمن يملك 84 جرام ذهب يطلع زكاة ولا ما يطلعش؟ ها؟ ليه ما يطلعش؟ حلو. أنا عندي هنا للزروع والثمار، خلينا بس الأول في الزروع، عندنا مقدار بنطلعه. سيدنا النبي حدد صلى الله عليه وسلم ان هو 5 أوسق. 5 ايه يا مولانا؟ أوسق. 5 أوسق يعني ايه؟ قالوا الوسق 60 صاع. الوسق ايه يا مولانا؟ وسق. الوسق 60 صاع. الصاع عبارة عن ايه؟ 4 مد. لسه احنا هنترجم دلوقتي. يبقى الوسق، احنا عندنا كم وسق النبي حدد صلى الله عليه وسلم؟ ها، 5. الوسق الواحد عبارة عن كم صاع؟ ها، 60 صاع. الصاع الواحد 4 مد، يبقى 64 وسق. شفت انا ماشي ازاي الخطة بتاعتي عشان نوصل للآخر؟ بقى هنجيبها ازاي يا مولانا؟ ها، الوسق النبي عايز كم وسق؟ 5. الوسق الواحد 60، يبقى 60 في 5 بكام؟ ب300 صاع. يبقى نصاب الزكاة عندنا اللي النبي حدده صلى الله عليه وسلم 300 صاع. الصاع الواحد 4 ايه؟ 4 مد. يبقى 4 في 300 بكام؟ اذا نصاب الزكاة 1200 مد. المد الواحد حفنة باليد المعتدلة. حفنة باليد الايه؟ يبقى كم حفنة يا سيادنا؟ 1200 حفنة. الحفنة باليد المعتدلة قد ايه؟ 600 جرام. الحفنة كم جرام يا سيادنا؟ يعني بعضهم يزود شوية بعضهم يقلل شوية، من هنا اختلفوا في المقدار. ولذلك يا سيادنا العلماء قالوا ايه؟ قالوا نصاب الزكاة عندنا 720 كيلو جرام خالية من القشر. نصاب الزكاة كام؟ ها؟ 720 ايه؟ كيلو جرام خالية من الايه؟ من القشر. طيب احنا دلوقتي زرعنا الرز، الرز ده ينطبق عليه انه مال زكوي ولا مال غير زكوي؟ زكوي. ليه؟ واحد مما يزرعه الادميون، 2 قوت مدخر، 3 ندور بقى مع بعض على النصاب. يبقى شروطه طبعا غير اللي فات ان يكون مسلما، لان الزكاه لا تؤخذ الا من مسلم، لان الزكاه عباده والعباده يطالب منها المسلم. طب الكافر يطالب بالعبادة يوم القيامة زيادة في التنكيل، ليه ما صليتش؟ خد. ليه ما صمتش؟ خد. طب لو صام في الدنيا وكأنه ما صامش، طب ولو زكى في الدنيا كأنه ما زكاش. طب يبقى الرز مما يزرعه الآدميون، 2 ها قوت ومدخر، 3 الرز بيتشال بقشره، فاحنا قطعناه من القدر في سنبله، جينا وزناه بالقشر طلع طن. طن يعني 1000 كيلو. بلغ النصاب ولا ما بلغش؟ بلغ النصاب 720 كيلو. اطلع زكاة ولا ما اطلعش؟ اطلع. ليه؟ ما احنا قلنا يكون خالي من القشر. نسأل سؤال ونقول الالف كيلو جرام رز بقشره لما نبيضه، نبيضه مولانا يدخل في مكنة فيخرج حبات أرز كده، فننقي الحبة من القشر، يطلع كم كيلو؟ قالوا الطن يعمل 700 كيلو جرام. أنا بقول مثال، أنا ما أعرفش، بقول مثال. إذن وهو في القشر يا مولانا يبلغ النصاب وزيادة، لكن لما حطيناه في المكنة وخرج لنا حبات ها بقى 700 كيلو، يطلع زكاة ولا ما يطلعش؟ احنا قلنا 600، قلنا 5 أوسق خالية من القشر. يبقى لما الطن 1000 كيلو جرام طلع 700، ايه اللي حصل يا مولانا؟ ليس عليه، ليس فيه زكاة لانه اقل من النصاب. طيب انا معايا بقى 1500 كيلو رز بالقشر، لما حطيتهم في المكنة طلعوا 1000 كيلو، أطلع زكاة على 1000 كيلو ولا أطلع زكاة على 1500؟ 1500 ولا 1000؟ على 1000 بس. ما احنا اتفقنا القاعدة بقى خالية من الايه مولانا؟ ها؟ من القشر. طيب لأن القشر ده ما بيتاكلش. طيب احنا بقى دلوقتي نطلع زكاة الرز امتى؟ لما يعدي عليه الحول زي الاسمان. امال ايه؟ وآتوا ها حقه يوم حصاد. فمثلا انا بدي مثال برضو، الرز بيطرح مرتين في السنة، 3 مرات في السنة، 5 مرات في السنة، مرة كل شهر، يبقى الزكاة مرة في السنة ولا مرة كل طرحة؟ مرة كل طرحة. فهمتوا ولا فهمتوهاش؟ كم مقدار زكاة الزروع؟ احنا قلنا زكاة الأسمان هنطلع ايها؟ ربع العشر. حد في اللي قاعدين ما خدش كتابنا من اللي بيذاكروا معانا؟ خدت يا مولانا كتاب؟ ما خدتش كتاب فقه قبل كده خالص؟ عندك في البيت؟ عندك هذا الكتاب في البيت؟ طيب خد يا مولانا، حرام عليك. مش مشكلة، احنا كنا نقول اللي ما معهوش البنات، حد ما معهوش؟ ليه يا ماما؟ أول مرة تحضري؟ ما خدتيش كتاب خالص؟ هديهولك. يلا يا سيادنا، أنا جايب معايا هنا بفكرين دلوقتي. الأسمان قلنا ربع العشر 2.5%. هنا الزروع يطلع إيه؟ أول سؤال نسأله، المية بفلوس ولا ببلاش؟ هل احنا بنزرع بتكلفة مادية ولا لا في السقية؟ لا الحمد لله، احنا على النيل بالجردل وبنحدف. في حاجة اسمها الدولاب، عارفين الدولاب؟ يقعد يدوروا كده، اسمه الدولاب. او انا عندي الحمد لله مية امطار غزيرة بتسقي الزرع، او في ترعة وبنفتح طريق ليها وتسقي الزرع. يبقى هنا انا بصرف نفقات في الزرع ولا ما بصرفش؟ ها، ما بصرفش. يطلع العشر، يطلع يا مولانا العشر. اذا انا عندي 1000 كيلو، يطلع كام كيلو لله؟ ها، العشر كام؟ 10 100، يطلع 100 كيلو يا مولانا. لا انا بصرف كهرباء، بدفع فلوس للمية، وعندي عداد كهرباء في الأرض الزراعية بيسحب لي، أو أنا المية دي عشان تدخل لي بندفع فلوس. يبقى إيه اللي يحصل يا مولانا؟ ما دام بتسقى بنفقات، ربنا خفف علينا وقال لنا أخرجوا نصف العشر، يبقى 100 كيلو بتاع ده 1000 كيلو، نخرج كام؟ العشرة 100، يبقى النصف كام؟ 50. احيانا تيجي مية المطر شوية ندفع فلوس شوية، احيانا الترعة يبقى فيها مية كتير فتسقي مية قليلة فنجيب مطور ونستخرج مية جوفية، فبندفع في المية ايها؟ فلوس ساعات وساعات من غير فلوس. يبقى نعمل ايه يا مولانا؟ ها، 3/4 العشر، يبقوا كام؟ 75 كيلو، يعني 7.5%. وخلاص، في مشكلة يا سيادنا؟ تخرج امتى بقى؟ يوم حصاده، واديها للفقير يا مولانا، وهو حر يبيعها زي ما هو عاوز. فأنا جيت اديتنا 10 كيلو، 5 كيلو، 50 كيلو، انت حر فيما تعطي، وهو بقى الفقير يبيعه براحته ويكسب براحته ويستنفع براحته. انا ممكن ابيعه لتاجر جملة، لكن الفقير اشطر مني، خد الرز وراح رايح على السوق بنفسه، فبدل ما يشتريها تاجر كبير والتاجر الكبير يديها للتاجر الاصغر والتاجر الاصغر يديها للتاجر بتاع السوق. هو قال لك وليه تاجر الجملة هياخد الرز ب2 جنيه، انا هروح السوق وابيعه ب4 جنيه؟ هو حر. عشان كده احنا ادينا له ايه يا مولانا؟ ها، الرز، وقلنا له خد الرز انت حر فيما تصنع. يلا يا مولانا اقرأ مولانا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الزروع أي النبات الذي يزرعه الإنسان فتجد فيها الزكاة لثلاثة شرائط. أولا أن تكون الزروع مما يزرعه الآدميون مثل البقول والقمح، فلا تجد فيه زرع. عارفين البقول يعني ايه؟ نقعد البقولية. نعم يا سيدي، حتى عشان كده سموا البقال بقال، بقال يعني بيبيع ادوات ليها البقال. هو كان يبيع كده زمان، يبيع العدس والفول والذره والحاجات دي كلها. تعرف مولانا الذره؟ طيب تعرف العدس؟ طب الحمد لله. قول يا مولانا، تعرف البصاره مولانا؟ بصاره هتعرفها ان شاء الله. وبيعمليها له غلبان، اعمليها له واكليها له. تعرف تعملي بصاره؟ شكلها ما بتعرفش تعمل بصر. قول يا ابني. فلا تجب في زرع نبات بدون زارع كحشائش الصحراء. اهو ما حدش زرعها. احنا قلنا شرط الاولاني ان يكون مما يزرعه ليها الادميون. قول يا سيدي. ثانيا ان يكون الزرع قوتا مدخرا قوتا اي طعاما ضروريا مما يحتاجه الانسان. حاضر. ومدخرا اي قابلا للتخزين. احنا قلنا زمان كلمه ايدي معناها ايه يا سيادنا؟ ها؟ اي اداه ايه؟ تفسير. قول يا حبيبي. ها؟ والبقاء مثل الأرز والقمح. 149 ودليل قوله صلى الله عليه وسلم. عايزين نفتكر مع بعض. ها مصطلح دليل يعني ايه دليل يا سيادنا؟ لا انا عايز كل الحاجات دي تحفظوها بقى، احنا كررناها كتير. الدليل لغة المرشد. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط دليلا يوم الهجرة. دليل يعني ها مرشد يرشده إلى الطريق إلى إيه؟ إلى المدينة المنورة. طيب تعريف الدليل شرعا إيه أو اصطلاحا؟ جدع. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. أدينا بنحاول نراجع مع بعض اهو. دينا بنحاول نراجع مع بعض، لكن التعريفات مهمة، والفرق بين العوام والخواص المصطلحات. الفرق بين العوام والخواص المصطلحات، بين الطلبة اللي بتذاكر وبين الناس اللي بتحضر درس وعظ وإرشاد المصطلحات. قول يا سيدي. ها؟ ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الصدقة إلا من هذه الأربعة. هنا الصدقة مش بمعنى النافلة، الصدقة بمعنى إيه؟ الزكاة. خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة. ها؟ الشعير والحنطة والتمر والزبيب. رواه البيهقي. نعم. البيهقي ما من شافعي إلا والشافعي له عليه منة، يعني فضل، إلا البيهقي. فالبيهقي الشافعي له عليه منة، والبيهقي له على الشافعي منة. منة الإمام الشافعي علينا إيه؟ إنه تعب واستخرج لنا الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية اللي مكتوبة هنا. يبقى فضل مولانا الإمام الشافعي علينا إيه؟ ها؟ نعمة ربنا عليه. ربنا أنعم على الشافعي بذاكرة، وأنعم على الشافعي باستنباط، وأنعم على الشافعي بحاجات كتيرة. فاستطاع مولانا الإمام الشافعي بما حباه الله تعالى من نعم أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها لها التفصيلية. فطلع لنا الكتاب ده. إحنا غلابة مش قادرين نجتهد، نعمل إيه؟ بنقرأ كلام الإمام الشافعي ونعبد ربنا. فهمت ولا فهمت؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. أنا مش مذاكر. أهو يا مولانا ذاكر يا سيدي. أنا مش قادر أجتهد. أهو يا سيدي اللي اجتهد لحد ما ربنا ينفخ في صورتك. طيب البيهقي بقى ايه فضله على الشافعي؟ انه جمع له ادلته. فما من صغيرة او كبيرة الا وتجد لها ادلة موجودة عند البيهقي في السنن الكبرى. 10 مجلدات ضخام، 10,000 حديث كلها ادلة مين؟ ها؟ فاي صغيرة في مذهبنا عايز لها دليل هطلع على طول. واحنا عندنا ادله كتير الحمد لله. انت عندك ابن حجر عمل لنا كتاب ايه؟ تلخيص الحبير. ده ادله الشرح الكبير اللي هو فتح العزيز. اسمه العزيز لكن العلماء تادبوا سموه فتح العزيز. فتح العزيز يا سيادنا ده شرح مين؟ شرح الوجيز للامام الغزالي. فالامام الغزالي رضي الله، انا قلت لكم الكلام ده لكن برضو انا عايز اراجع كل شويه عشان الجماعه اللي مش مذاكرين، وبعد ما راجع تمشوا ويجي ناس غيرك واقعد اراجع برضو. احنا ورانا ايه؟ قلنا اول كتاب عند الشافعيه كتاب الحجه، الفه الامام الشافعي وعمره مش هتصدق، عمره 36 سنه. سنه 186. شفتوا كان عمره كام سنه مولانا؟ 36 سنة ألف كتاب ضخم اسمه الحجة، أي ألزم فيه الحجة على الخصوم، وسموه الإمام الشافعي، وصار إماما مشهودا له بالعلم. وعمره كم سنة مولانا؟ 36 سنة، سبحان الله، في العراق. وله لهذا المذهب تلاميذ ورواه، أحمد بن حنبل صاحب المذهب، أبو ثور، الكرابيسي، الزعفران، دول رواة الإيه، دول كلهم أئمة كبار، مفيش واحد فيهم صغير. جه مصر الإمام الشافعي مرتين، مرة 195 ومرة كام؟ 199. المرة الأخيرة هو داخل، قال أنا مش عارف داخل للشهرة ولا داخل للقبر، وخد الاثنين، اتشهر في مصر وربنا كرمه واتدفن في مصر. اتدفن هنا عند الإمام الشافعي في صفح المقطم، ده المكان اللي سيدنا عمر قال لسيدنا عمرو بن العاص اجعله وقفا للمسلمين، يعني وقف لمقابر المسلمين. فاللي حدد ان المقطم ده يبقى مقابر مين؟ ها، سيدنا عمر بن الخطاب لما بعت له عمرو بن العاص الرسالة. سيدنا الإمام الشافعي كان كل يوم الصبح يصلي الصبح فين؟ في عمرو بن العاص. فين إقامته؟ إقامته في المكان اللي اتدفن فيه. المكان ده اسمه مكان مين؟ ها، المكان بتاع الإمام الشافعي، المكان الإمام الشافعي نزل عند مين؟ عند صاحبه مين؟ لا، مين؟ المزني؟ لا، مش الإمام الشافعي كان تلميذ عند الإمام مالك، صح ولا مش صح؟ وكان معاه تلميذ من مصر اللي هو اسمه ايه؟ اسمه محمد. نعم، اسمه محمد. فجه الإمام الشافعي نزل عم عند صاحبه، ولما مات اتدفن في نفس المكان. فكان يمشي من هذا المكان ويروح جامع عمرو، جامع عمرو اسمه الجامع العتيق يعني القديم، واسمه الجامع الكبير. فكان مولانا الإمام الشافعي يعطي درس بعد صلاة الصبح على طول في التفسير، يمشي شوية حديث، قرب الضحوة كده على الساعة 7-8 خلاص مفيش درس بقى، يجوا أهل اللغة وأهل البلاغة اللي عنده قصيدة الإمام الشافعي يسمعها ويطلع له العروض اللي فيها، والغبن والكف والعلل والزواحف، الحاجات بقى بتاعت الشعر بقى. والإمام الشافعي كان حجة في العربية. طيب، الأصمعي قال صححت شعره زيل على فتى صغير من قريش يسمى الشافعي، ده الأصمعي، ده العالم الضخم النحرير. بعد كده الإمام الشافعي روح، ثم يعود في صلاة العصر، يقعد من صلاة العصر لحد صلاة العشاء، يعمل إيه؟ يملي مذهبه الجديد الذي دون في كتاب الأم. فبقى كتاب الحجة في العراق المذهب القديم، وكتاب الأم في مصر المذهب الإيه؟ الجديد. خلاص يا سيدنا، فاهمين الخطة ماشية إزاي؟ وقعد يملي شوية ويكتب شوية لحد ما طلع لنا الأم الكبير ده. كتاب الأم يا مولانا جه المزني تلميذ الشافعي، مات سنة 264، اختصر كتاب الأم وسمى كتابه مختصر المزني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر المزني يا سيدنا جه الإمام الجويني إمام الحرمين اللي اتولد سنة كام؟ 419، ومات سنة كام؟ ها؟ عاش كام سنة؟ 59 سنة. 478، عاش 59 سنة. هذا الرجل شرح مختصر المزني في كتاب ضخم كبير 21 مجلد، سمى ايه؟ ها؟ بداية ولا هداية؟ نهاية المطلب في دراية المذهب. بعد كده جه مين؟ ها؟ تلميذ إمام الحرمين اللي هو الإمام الغزالي. الغزالي اتولد 450 ومات 505، فاختصروا أولا، اختصر كتاب ها؟ نهاية المطلب الواحد وعشرين مجلد ده اختصروا في كتاب يسمى البسيط ما شفتوش، ثم عاد فاختصر البسيط في الوسيط مطبوع في دار السلام، ثم عاد فاختصر البسيط لكتاب اسمه الوجيز، إنما كتاب الخلاصة لا، الخلاصة اختصار للمزني مش اختصار للوجيز، لا لا لحد كده وقف. فجي مولانا الإمام الكبير بقى ها اللي هو مين؟ عبد الكريم الرافعي اللي انتقل سنة 623 وقيل 24، شرح الوجيز في كتاب سماه العزيز شرح الوجيز، العزيز شرح ليها، فبعض العلماء كان يتأدب بيقول فتح العزيز. جه بعد كده يا سيدي مولانا الإمام مين؟ النووي، واختصر العزيز في كتاب الروضة. هنا بقى مولانا ابن حجر العسقلاني اللي مات سنة 852 وهو قاهري وقبره عند الإمام الشافعي، بس امشوا شوية كده لقدام على الشمال، هذا الرجل جمع لنا الأدلة الشرعية لكل صغيرة وكبيرة في كتاب مين؟ العزيز شرح كتاب الوجيز في 4 مجلدات كبار، ومش أي حد اللي كتبها، ده كتبها ابن حجر العالم الضخم الكبير قوي قوي في علم الايه، في علم الرجال وفي علم عامل كتب كتير جدا في شتى بقاع يعني في معظم علوم الحديث، واجود من شرح الايه البخاري، وله التهذيب وتهذيب التهذيب في علم الرجال، والاصابه فين ها ده الاصابه ده في اكتر من 900 يعني اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم من 9000 صحابي، وفي أكتر من 1500 وكسر من تراجم الصحابيات وبعض التابعيات، فالإمام الشافعي حاجة الله، الإمام ابن حجر العسقلاني حاجة ضخمة حاجة كبيرة أوي، فيعني كن مطمئن إن ما فيش صغيرة وكبيرة في مذهب الإمام الشافعي إلا وفيها أدلة، حتى غير الشافعي يعني أبو حنيفة في كتاب كبير أوي اسمه نصب الراية في أدلة كتاب الهداية، نصب الراية ده للزيلعي والهداية للمرغياني، مرغياني الحنفي 593 انتقل، المرغياني من علماء القرن الثامن، جبنا حجر اختصره له سماه الدراية، فهمتها ما فهمتهاش؟ كتاب يعني أنا شفته زمان كان 8 مجلدات. مذهب المالكية سيدي عندك الموطأ وكتب كثيرة، عايز مذهب الشافعية على صغير انت بلوغ المرام 1400 حديث وشوية، في أدلة كتير الحمد لله، ما في يعني ما كل المذاهب فيها أدلة، بس بعد الطلبة عن النصوص هو اللي مخليه كده، لكن لا موجود يا مولانا موجود، عايز أدلة فقه واسعة وكبيرة سنن أبي داود كلها فقه، ولذلك العالم عشان يبقى عالم محترم كده كويس مال هدومه يرى أبو داود. ها يلا حبيبي. رواه البيهقي فقولنا كنت مدخر وما ذكر في الحديث ليس على سبيل الحصر. أهو ده يعني هل الشعير والحنطة بس؟ لا كله، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش سيرة العدس، لم يتحدث عن الفول، بس الشروط منطبقة ولا مش منطبقة؟ طعام آدميين وقوت ومدخر يبقى تمشي فيه، يبقى الحديث على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال؟ على سبيل المثال كل من شابهه يدخل، أما على سبيل الحصر لا. فهمتوا الفرق بين الحصر والمثال؟ يلا عشان الدرس الجاي في العقيدة نقول لكم بقى الفرق بين النظير والشبيه والمثيل، لو أنا نسيت فكرون. قول يا سيدي ها. إنما هو مثال لما عنده من زروع. إنما. ثالثا أن يبلغ النصاب. يعني أن يبلغ الزروع، أن تبلغ الزروع الذي زرعها الآدميون ها وقوتا ومدخرا. فينك يا أبلة بقالك فترة بتغيبي؟ طيب فين النظارة؟ قول قول يا سيدي. أن يبلغ النصاب 5 أوسق لا قشر فيها. أيوة. لقوله صلى الله عليه. يا سيدي ده كرم كبير قوي. تجيبي بعد كده رغيف عيش عشان نفت فيه. رواه الشيخان. مين الشيخان؟ البخاري ومسلم. متفق عليه البخاري ومسلم. الإمامان البخاري ومسلم. أنا بتكلم في الحديث. أصحاب السنن أبو داود ترمزي النسائي ابن ماجة. اسمها أصحاب ليها سنن. الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمزي والنسائي وابن ماجة. الكتب الخمسة شيلوا ابن ماجة. نقول تاني كتب السبعة دخلوا أحمد بن حنبل في المسند. الشباب خلي بالكم من الأمور دي كلها. متفق عليه أي اتفق على لفظه. نعم ماشي يا سيادنا. وفي العشرة العشرة غير دول. ابن حجر عامل كتاب في أطراف الكتب العشرة. ابن حجر العسقلاني غير دول خالص. يلا يا سيدي. ها فائدة الوسق 60 صاعا بالإجماع. شفتوا قلنا 60 صاع مش عارف. قلنا 60 صاع. الصاع 4 مد. خلي بالكم يا اخوانا من الخطة. ها والصاع 4 أمداد. أربعة مد. والمد ها حفنة باليد المعتدلة. يعني ايه اليد المعتدلة؟ مش ايد عيل صغير ولا راجل ايده 5 متر. يكون 60 صاعا او 5 أوسق. دلوقتي احنا قلنا 60 صاعا 5 أوسق. 60 صاع ليه؟ لان 60 من اعداد العقود 20 30 40 50 60. التمييز بتاعها مفرد منصوب. مفرد ايه يا مولانا؟ 60 كتابا 70 كتابا 50 كتابا. مفرد منصوب. العدد من 3 ل9 جمع مجرور بالإضافة. فقال هنا الشيخ إيه؟ 5 أوسق. أوسق جمع وسق ومجرور بالإضافة. يبقى العدد خلي بالكم منه بقى. لما يكون من أعداد العقود أو مفتوحة من 11 ل99 مفرد منصوب. تمييز إعرابه تمييز. طب ولما يكون من 3 ل9 جمع مجرور بالإضافة. 100 200 300 1000 2000 3000 مفرد مجرور بالإضافة. 100 كتاب 1000 كتاب. يلا أدي العدد. أدينا يعني دايما نركز في درس العدد عشان كلنا بنغلط وأنا أول واحد بيغلط فيه. فأنا بالتكرار يتعلم الشطار إن شاء الله. مين مش فاهم؟ قول يا سيدي. يساوي 300 صاع. ها شفتوا 300 صاع اهو جدع مولانا. اي دي اداه ايه؟ ها تفسير. ها اي 20 و700 كيلو. يا جدع من القشر تقريبا. جدع. فائده لا يثبت وجوب الزكاه في الزرع الذي تجب فيه الزكاه الا بعد ان يعقد الحب. لا مش الحب الحب. ويصير قوتا يصلح للادخار. يعني انا دلوقتي الزرع لسه طالع اطلع زكاته؟ لا. لما يبقى ايه؟ كبر وبقى صالح كده للاكل. طيب تعالوا بقى ناخد الفرع الثاني وهو الثمار. قلنا الثمار اللي هو ليها الشجر. انا بقى عندي في الشجر هطلع ايه؟ هطلع في 2 بس. التمر اللي هو البلح. 2 العنب. طب انا بزرع تفاح فراوله مانجا. تطلع بقى حاجه اسمها زكاه التجاره بقى. لكن زكاه الثمار في الحاجتين دول. قول يا مولانا. قال نعم ابو حنيفه الزكاه تجب في كل ما اخرجته الارض. الامام الشافعي عنده زكاه الثمار في البلح والعنب. انتوا عندكم برتقان. طيب البرتقان ده كم كيلو؟ بنعمل 500 كيلو بنفرقهم، ده ياخد له حبه وده حبه وده حبه، لا ده احنا بنبيع ونشتري. فاحنا عندنا الحمد لله جنينه البرتقان بتعمل لها 10 15 طن. بنعمل ايه في البرتقان؟ ببيعه، يبقى زكاه تجاره. زكاه ايه؟ ها تجاره. لكن انا هنا بنتكلم في العنب او البلح، بنتاجر فيه ما بنتاجرش فيه، ما دام بلغ النصاب هطلع الايه؟ الزكاه. لكن التاني هدور بقى ان انا ابيعه، يبقى ايه؟ دخلنا في زكاه عروض التجاره، هتبقى زكاه مال. يلا يا سيادنا. قال المصنف: واما، اما اداته ايه؟ فصل. واما الثمار، قول يا سيدي. ها، واما الثمار فتجب الزكاه في شيئين، منها ثمره النخل وثمره الكرم. ايه ثمره النخل وايه ثمره الكرم؟ الكرم يعني اللي هو العنب. ها، وشرائط وجوب الزكاه فيها اربعه. ها، واحد الاسلام، لانها عباده ما تتخذش الا من مسلم. والحرية، لأن العبد لا يملك، العبد وما ملكت يداه لسيده. ها، والملك التام. الملك التام يعني ايه؟ انت تملك النصاب ولا لا تملك النصاب؟ املك. طيب، والنصاب، النصاب اللي هو يا سيدنا، فاكرين النصاب لما قلنا خمسة اوسق؟ هنشوف بقى هنا. قول يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها، والمراد الأشجار النخل والكرم. والكرم، والكرم. ولا تجب في غيرهما مثل التين أو التفاح أو الكمثرة مثلا. الكمثرة، عارف الكمثرة؟ في كمثرة خشابي وفي كمثرة طرية. تلاجة، تلاجة طرية، خشابي تكسر سنانك. مش عارف الكمثرة؟ تجيبي له كمثرة. مفيش هزار يا ماما، تجيبي له كمثرة المرة الجاية. مش ياكلها، استغفر الله، يتفرج عليها. الغلبان ده عايز مش عارف كمثرة يعني ايه. قول يا ابني. وشروطها سبق شرحها. سبق شرحها، احسن. ها، ويزال شرط الخامس هو بدو الصلاح. بدو الصلاح. اذا الزكاه مش هتطلع والحاجه خضراء، مش هتطلع الا لما تبقى صالحه للايه؟ للاكل والشرب. امال ايه فايدتها؟ يلا يا حبيبي. فائده: لا يجب اخراج الزكاه الا بعد ان يبدو صلاحها. يبدو ده الفعل، صلاحها ده الفاعل. الا بعد ان يبدو صلاحها، ويخرج العنب بعد ان يكون زبيبا. خلي بالكوا بقى، هو صالح انه يتاكل، بس انا عايزه يبقى زبيب، فهعمل ايه؟ ها، هسيبه لما يتجفف. قول يا سيدي. لأنه أكمل أحواله مع جواز خروجه قبل التجفيف. أكمل أحواله إن هو بيطلع زبيب. مسألة: إذا باع صاحب الثمر الثمر قبل بدون صلاحها لا تجب فيها الزكاة. حاضر. فائدة: إذا اشترى شخص نقلة أو ورثها قبل بدون الصلاح ثم بدا صلاحها فعليه الزكاة. كلام جميل قوي. انا ورثت عن ابويا نخل، البلح كان بقى صالح للاكل ولا كان لسه اخضر؟ فاذا خدته قبل بدو صلاحه يبقى ده انا دخلت فين؟ ها، دخلت في وقت الزكاة بتاعي انا. بقى صالح يبقى الزكاة على مين؟ عليه هو. طب الأب مات، هنطلعها دين؟ لأن قلنا دين الله بيطلع الأول. ركزوا معايا يا سيادنا. أنا دلوقتي ورثت عن أبويا، ورثت عن أبويا إيه؟ فدان أرض. بيزرع إيه الفدان الأرض ده؟ كله نخل، كله ذرة، كله رز. النخل ده البلح احمر وطاب ولا ما طابش؟ طاب الحمد لله. يبقى الزكاة تلزم مين؟ تلزم الأب. طب الأب مات، تطلع من دين أو ماله؟ لما مات كان عليه 20 جنيه زكاة رمضان ما دفعهاش، ندفعها له. ساب لنا 1000 كيلو بلح، والنخل ما بيتسقيش مية، يبقى هندفع كام في الألف كيلو؟ 100 كيلو. تطلع المية كيلو قبل ما نوزع التركة، فما نقولش ساب لنا طن بلح، نقول ساب لنا 900 كيلو بلح. فهمتوا؟ التسعمية الباقي بقى نقسم بقى، الزوجة ليها التمن والود والبت ليهم ليها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان لي أم تاخد السدس لوجود الفرع الوارث. لا ده احنا لما استلمنا الأرض أنا نصيبي إيه؟ أنا نصيبي نص فدان. البلح استوى ولا أخضر؟ البلح ما استواش. جينا قطفنا البلح طلع كام كيلو؟ طلع 1000 كيلو. الزكاة عليا ولا على ابويا؟ عليا. طيب طلع النص فدان عمل لنا بلح 500 كيلو بس، والنص التاني بتاع اخويا عمل 500. نطلع زكاة على اعتبار 500 و500 الف، ولا كل واحد يطلع لوحده؟ يا اخوانا انا عايز حد يجاوب. كل واحد لوحده ليه؟ عشان انا لما ورثت الارض ورثت الارض قبل بدو صلاح الزرع، يبقى الزكاة تلزم الميت ولا تلزمني انا؟ انا بقى عندي قد ايه؟ عندي 500 كيلو. ال 500 كيلو بلغوا النصاب ولا ما ولا لم يبلغوا؟ لم يبلغوا، ولذلك ما علي الزكاة. اللي مش فاهم عيد تاني. نعم. عند ابو حنيفه، عند ابو حنيفه تطلع قيمه الثمار وتروح للفقراء، لكن انا اديه للفقير وهو يبيعه براحته. فهمت ولا فهمتهاش؟ ما هو انا راجل صاحب ارض ابيعه وخلاص، ببيع جمله، انما الفقير خد مني البلح وراح يبيعه، هو عايز يبيع وعايز يكسب، ودوقه طعم التجاره وطعم المكسب، ايه المشكله؟ يلا يا اخوانا، عاوز ايه يا ابله؟ ها النضاره غالبا من نضارتها اتكسرت او هتتكسر، واحده من الاثنين. نعم. بالنسبه لزكاه الارض المستاجره، بالنسبه لزكاه الارض المستاجره، زكاه الارض كارض ليس عليها زكاه، زكاه الشجره كشجره ليس عليها زكاه. الزكاه على مين؟ على الثمار. الزكاه على مين يا مولانا؟ حاضر. انا اجرت ارض، جه واحد مزارع راح زرعها رز، الرز ده ليا انا كصاحب الارض ولا ليه هو كلم اجر الارض؟ الزكاة على الارض ولا على الزرع؟ الزرع بتاع مين؟ بتاع المستاجر. يبقى المستاجر اللي هيطلع. انا بقى باخد منه 2000 جنيه اجرة الفدان كل سنة. خدتها ولا ما خدتهاش؟ ادي 2000 جنيه اهو بصرفهم، هو يديني الـ2000 من هنا، ادفع اجرة البيت، مدارس العيال، اجيب للعيال كسوة في العيد، الفلوس ايه؟ ها راحت. او بيقسط لي الـ2000، كل شهر بيبعت لي 200 جنيه باكل واشرب بيهم. عليها زكاة ولا ما عليهاش؟ ما عليهاش. لا الحمد لله، انا في سعة من العيش باخد الـ2000 جنيه مولانا واقوم محوشهم وحوشهم وحوشهم، بقى معايا فلوس بلغت النصاب. عدى عليها الحول ولا ما عداش؟ عدى. يبقى زكاة مال 2.5%. مقدار زكاة المال ايه يا مولانا او النصاب ايه؟ ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21 بسعر الجرنال، بعيدا عن ضريبة المبيعات ومعونة الشتاء وبعيدا عن المصنعية. الجرنال بيقول الجرام بكامل 21، انا ما اعرفش، بيقول الجرام ب 250 جنيه، يبقى 250 في كام؟ في 85، أنا مش عارف، طلعوا 25,000. اللي معاه 24 ما يطلعش، اللي معاه 25 يعمل إيه؟ يطلع، بشرط يكون مر عليها الحول، يعني سنة هجرية كاملة. الشرط الثاني إيه يا مولانا؟ يطلع نص ولا ربع؟ ربع العشر أي 2.5%. قول يا حبيبي. يعني المستاجر هيطلع على الزرع نصف العشر. انا قلت المستاجر هيطلع نص العشر، ما انت جاي متاخر. المستاجر هيطلع قد ايه يا اخوانا في الزرع؟ حسب الميه. بيدفع فلوس في الميه هيطلع نص العشر 5%، ما بيدفعش فلوس هيطلع العشر كامل، يعني 10% ساعات كده وساعات كده هيطلع كام؟ 3/4 العشر. نعم يا حبيبي. الدين حال ولا مؤجل؟ الحول بتاعي هيحول 1 رمضان، والدين بتاعي 1 شوال، يبقى طلع زكاة لان لسه ميعاد الدين ما جاش. انا ال 25,000 جنيه اللي انا محوشهم هيحول الحول يوم 1 رمضان، وانا مديون ب 10,000 جنيه 1 شعبان. جه 1 شعبان رحت مسدد ال 10,000، جه 1 رمضان معايا كام؟ 15. ما انا كل ممتلكاتي افهموا يا اخوانا، مش عايز حد يتوه، واللي مش فاهم يسال انا اعيد تاني، مفيش مشكله بالنسبه له خالص. انت ذاكر، انت ملكيه، انتوا مالكوش دعوه بينا، ذاكروا. ذاكر يا ملكي، ذاكر يلا. العيال دي ملكيه، هتمتحن دلوقتي، ربنا ينجحهم، قولوا امين. يلا يلا، دعوه ببلاش يلا، عشان تعرفوا ان الشافعيه عندهم روح رياضيه، بيدعوا للملكيه. يلا صلوا على النبي. دلوقتي انا معايا 25,000 جنيه وبلغت النصاب، يعني زادت عن 85 جرام ذهب او ما يساوي 85 جرام ذهب. امتى الحول بتاعي؟ ها، 1 رمضان ال 25,000 تبقى مرت سنه كامله. يوم 1 رمضان هيقولوا لي هات الزكاه، بطلع على الألف 25 جنيه. أنا مديون بعشر تلاف. إمتى معاد السداد؟ يوم 1 شوال. يبقى جه الحول ولا ما جاش؟ جه. فلما جه 1 رمضان الحمد لله أنا معايا ال 25,000، رحت مطلع الزكاة. أنا بقى معايا 25,000 والحول 1 رمضان ومديون بعشر تلاف جنيه ومعاد الدين 1 شعبان، اعمل ايه؟ جه 1 شعبان رحت مطلع 10 من ال 25، لما جه 1 رمضان معايا كام؟ 15. عدى الحول ولا ما عداش؟ عدى. ملك تام ولا مش ملك تام؟ ملك تام. بلغ النصاب، يبقى عليها زكاه ولا ما عليهاش؟ ما عليهاش. فهمت؟ افهم الحالتين، في الدين الحال والدين ليها المؤجل. احنا لينا جه الحول ولا ما جاش؟ جه الحول. يبلغ النصاب ولا ما يبلغش؟ يبلغ النصاب، طلع. نعم. عايز حاجه يا ابله؟ حد عايز حاجه يا شباب؟ عصام فندي، في حاجه مش عارفها؟ كمل كمل اللي انت كنت فيه. قول يا مولانا. بدا صباحها فعليه الزكاة لوجودها وقت الزكاة في ملكه. طيب سؤال، معلش سؤال سؤال سؤال، الزرع بيطرح مرتين في السنة، يطلع كم مرة؟ مرة ولا اتنين؟ ما دام كل مرة فيها نصاب. طب لا، المرة الأولانية في شهر 1 عمل لي 400 كيلو، المرة الثانية في شهر 4 عمل لي 400 كيلو، لو حطيت الاثنين على بعض يبلغ النصاب، لو عملت لكل زرعة مستقلة لا يبلغ النصاب، أعمل إيه؟ ها؟ زرع السنة الواحدة يضم إلى بعضه، طب زرع سنة وزرع سنة تانية لا يضم. فهمتوا ولا ما فهمتهاش؟ خلاص مش مشكلة. زرع السنة الواحدة أشيله مع بعض، لكن سنة وسنة يبقى لأ. طب انا بقى عندي زرع مثلا، انا مش عارف، انا بدي امثله كده، بيطرح مره كل 3 سنين. فهمت يا مولانا؟ مره كل كام سنه؟ 3 سنين. عارف الزرع ده مولانا؟ لو زرعت عظم الفراخ ممكن يطرح وممكن ما يطرحش، الله اعلم، ده بتاع ربنا. ها، في، انا اقول مثال يعني، بنزرع زرعة تطرح مرة كل كام سنة؟ ها، يبقى أنا هطلع زكاة كل سنة ولا كل 3 سنين؟ احنا اتفقنا بقى، وآتوا حقه يوم ايه؟ خلاص الموضوع خلص. قول يا حبيبي. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، ده ايه؟ ها، ده اسمه دليل ها ماله؟ مجمل. مجمل يعني ايه؟ على بعضه. واتوا حقه يوم حصاده. حقه ايه اللي وضح النبي صلى الله عليه وسلم في البيان؟ يبقى ده الايه؟ الاجمال والبيان. فاتوا حقه يوم حصاده ده اجمال، ربنا حطه كده مجمل. مين اللي بينه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. او ده دليل عام. ولذلك واتوا حقه يوم حصاده، احنا حصدنا التفاح نطلعه؟ مين اللي قال لي ان التفاح مال غير زكوي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ ففي حاجات بتبقى عامه وتتخصص، وفي حاجات مجمله وايه وتتبين. طب اطلع قد ايه؟ واتوا حقه يوم حصاده 5%، 7.5%، 10%، مين اللي وضح؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا قلنا ان القرآن والسنة دول الأدلة النقلية بتاعتنا، دول الأدلة النقلية. واحنا كمسلمين الحمد لله عندنا السنة مصدر من مصادر الايه؟ تشريع. اقول تاني؟ مش عارف في وقتك اقول لكم الحتة دي ولا مفيش؟ في وقت ان شاء الله. خلص وبقول لكم الأدلة. ها فائدة: يضم العناب غير المجفف إلى المجفف، أي زبيب، لإكمال النصاب، وذلك لاتحاد الجنس. دلوقتي أنا عندي زبيب، عنب جففته بقى زبيب، وعندي عنب صالح للأكل بس عنب عادي، اختلفوا في الصورة ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. ده زبيب وده عنب. انا عندي بقى لو حطيت الزبيب على العنب يبلغ النصاب، لو فصلت العنب عن الزبيب ما يبلغش النصاب. احطهم على بعض ولا ما احطش؟ حط، لان الاتنين جنس واحد، وينفع اطلع الزكاة على الزبيب وينفع اطلع الزكاة على العنب، فالاتنين حكمهم الشرعي واحد. فهمتها يا اخوانا اللي ما فهمتهاش؟ طيب انا عندي الادلة احنا اتكلمنا فيها، قلنا الدليل الاولاني القرآن والسنة، السنة المتواترة، دول دليل واحد. اتفضل. اتنين، ها حد فاكر؟ قلنا الاجماع. ثلاثة، قلنا القياس. أربعة، قول الصحابي، ها ما لم ها يخالف، ما حدش خلفه. نمرة خمسة، قول الصحابي الأقرب للسنة حيث الخلاف. يبقى أدلتنا كام كده يا سيادنا؟ خمسة. طبعا لما أكلمك على الأدلة المتفق عليها بقول القرآن والسنة والإجماع. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفيها. الله الله يا ربينا على مسلمين بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.